سماحتكم سيقول تقول السائلة: ما توجيه سماحتكم لمن تشر بين النساء من التوسع في لبس النقاب وكشف عن أكثر الوجه في ذلك؟ الواجب التستر والحذر من الكشف، لأن الله قال: وإذا سألتم من متى فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية. والوجه من أعظم الزينة، والنقاب إذا كان يزيد على العين لا يزيد، لا بد قدر العين أو العينين فقط، مع عدم مع ترك ما يسبب الفتنة من التكحل ونحو ذلك. وإذا سترت وجهها بالخمار الكامل كان ذلك أكمل وأبعد عن الشر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.